الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، ونحن في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وفي ليلة الحادي عشر، ليلة الثلاثاء، ليلة الحادي عشر من شهر للقعدة لعام 26400 الموافق ليلة الثالث عشر من الشهر الثاني عشر لعام 2005. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أكيد مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الشافعي رحمه الله تعالى ورواه أبو داود والحاكم وعبد الله بن أكيد هو بضم المهملة المصغرة، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك دم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو الحاكم. قال الخطيب: لا يعرف له سماع صحيح، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة كان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه التعلق يكون بالقلب، يعني أن يتعلق القلب بهذا الشيء الذي علقه أو وضعه في عنقه أو في عضده أو على دابته، ويكون بالفعل أيضا، يعني يعلق شيئا بفعله أو يتعلق قلبه بالشيء الفلاني، ويكون بهما، ويكون يعني بالقلب والفعل. نعم. أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وطور أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا ممكن يتعلق الإنسان بالله فيوكل أمره إلى الله، ومن توكل على الله كفاه الله، وأما من توكل على غير الله فإنه يوكل إلى ما تعلق به، وكل من سوى الله فإنه لا يملك شيئا، فسوف يخذل هذا الذي يتعلق بغير الله. والنادي هو الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن قاسم، حدثنا أبو سعيد المؤذن. قال حدثنا، تحذف قال له اختصار. نعم. وقال حدثنا أبو سعيد المؤذن قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن مدد وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظ عنك في مقام هذا وأوجس. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي أحد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من يدي، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء من يدي وأسفت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. هذا كما سمعتم، قال: حدثنا من سمع عطاء الخراساني، فيعتبر الحديث فيه إيش؟ رجل مجهول. من هذا الذي سمع من عطاء الخراساني؟ لم يبين من هو، ويقول قال لي عطاء الخراساني، فهذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن معنى كما هو بين أيديكم أن الذي توكل على الله عز وجل فإن الله حسبه ويكفيه من كل شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لك يده أو تقلد وترى أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا اللفظ الحسن. حدثنا قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن سليم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ جمل اخيه على ان يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى ان احدنا ليصير له النصب والريش وللاخر القذف، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم روى احمد عن يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل حدثنا العياش قال حدثنا عياش بن عباس ان شيئا بن بيتان اخبره قال انه سمع شيطان بن حبان الحديث. قال ابن لهيعه في مقال ما في قال ابن لهيعه ابن لهيعه في مقال وفي الإسلام الثاني شيبان القتلان قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات. نعم. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري القاضي، هذا كان يحدث من كتبه ثم احترقت كتبه فحدث من حفظه وأخطأ، إلا بحدث عن العبادلة، له مشايخ ثلاثة عبادلة قالوا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مدري من ها ابن يزيد عبد الله بن وهب يمكن او منبه ها عبد الله بن مسلم. طيب فهؤلاء الثلاثه حدث عنهم، فهذا حديثه عنهم قبل ان تحترق الكتب، فهو فيه ضعف، لكن اذا اتى سند اخر وتقوى به، وذاك هذا الحديث في صحيح الشيخ الالباني كما في صحيح الجامع. نعم. او لعل الحياه ستطول بك، فيه علم من اعلام النبوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستطول به الحياة، لعل الحياة ستطول بك، وكان يعني عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة لطيفة، لم يقل له على سبيل الجزم أن ستطول بك الحياة، وإنما قال لعل الحياة ستطول بك، فهي إشارة إلى أن ستطول به الحياة، فبلغ هذه يعني العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل كذا وكذا وكذا. نعم. هذا معنى فيه علم من علام النبوة، يعني دليل على نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر رويفع بأن ستطول بحياة وفعلا طالت به الحياة. نعم. فإن رويفع طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. نعم. وقوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن شرك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فضل كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أمته يعتبر قول لجميع الأمة، وإن قال لرويفع أخبر الناس فهذا الأمر له ولكل من يصلح أن يتوجه له الخطاب. نعم. فإذا لم يكن العلم إلا عند فلان وجب عليه وجوبا فرض عين أن يبلغه، لكن إذا كان عنده وعند غيره صار فرض كفاية، إذا بلغه البعض سقط الوجوب عن الآخرين. طيب. قوله أن من عقد لحيته. طيب بالمناسبة ما الفرق يعني بين فرض الكفاية وفرض الأعيان؟ فهذا أقول كذا فرض عين وكذا فرض كفاية. ها جرب نفسك. يفرض عليهم مثلا، يعني يدفعون فلوس يفرض عليهم. ها مثلا جهاد فرض عين، يعني جهاد فرض عين. من اي جماعه طالع؟ اذا الجهاد فرض كفايه يعني مجموعه معينه فرض الكفايه، إذا مجموعة معينة فرض كفاية، المجموعة كبيرة يصير فرض عين؟ لا، يسد عن الناس يعني. يسد عن الناس، يسد عليهم الباب يعني ولا شمس؟ لا نريد محاولات لا بأس، بس نريد يعني جواب علمي. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ يعني جواب علمي يعني يذهب هذا الخربطة كلها اللي عند، ها؟ اللي يعرف جواب علمي الفرق بين فرض العين والكفاية فايدش. أو ما شاء الله. يلا نشوف واحد. لا ما تعرفش يا أستاذ، تعرف هذا مش حقوق هذا. يلا قول. يلا، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ هذا مثال عليه، زي يعني مثال عليه، لكن لحد الآن ما جت العبارة العلمية. العبارة العلمية لفرض العين وفرض الكفاية. هذه آثاره سقط ولا ما سقط، لكن ما معنى فرض عين فرض كفاية؟ فرض العين بس قوي أنت. ها يلا محمود طنطاوي. سقط على الآخر. فرض العين بعين. جيد، وصلت إلا قليل يعني، بس جملة بعبارة يعني علمية. سعد. إلى العمل نفسه. طيب، هذه العبارة العلمية. فرض العين يكون نظر الشارع إلى العامل، هل قام به أو لم يقم به. بينما فرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى العمل، هل تم العمل أم لم يتم. فرض العين نظر فيه الشارع إلى العامل، مثل الصلوات الخمس، هذا فرض عين، كل واحد يجب عليه أن يصلي بنفسه الصلوات الخمس. الشارع الحكيم يحاسبك أنت، قمت بالصلاة أو لم تقم بها. لو قام بها أخوك أو أبوك أو أمك نيابة عنك ما صح، لأن الشارع حكم عليك أنت أن تقوم بهذا العمل، فهو يحاسبك أنت بعينك هل فعلت أم لم تفعل. أما فرض الكفاية فنظر الشارع فيه إلى العمل، هل تم العمل أم لم يتم، بغض النظر عن من قام به. اشتعال الحريق يجب إطفاؤه أم لا، يطفيه عمرو أم زيد أم الفرقة الفلانية من الإطفاء أم الفرقة الفلانية من الإطفاء، المهم إيش، المهم إيش، أن يطفى هذا الحريق. لكن غسل الجنابة لازم الشارع ينظر لك أنت، هل تغتسل أو لا تغتسل. فما كان نظر الشارع فيه إلى العامل يقال عنه فرض عين، وما كان فيه نظر الشارع إلى العمل تم أم لم يتم يقال عنه فرض كفاية. ثم نأتي الآن إلى آثار هذا الفرض، فيقال أن فرض العين لا يسقط عنك التكليف حتى تقوم به، بينما فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين، لأن المقصود ماذا، العامل ولا العمل؟ فرض الكفاية المقصود إيش؟ العمل. الجهاد الحجرة فرض كفاية ولا فرض عين؟ المهم أن العدو يكبت أو يدفع أو ينشر الإسلام، سواء قام به المهاجرون أم قام به الأنصار، قام به الجيش الفلاني أم قام به الجيش الفلاني، المهم أن يتم الجهاد وتحصل به آثاره من تحرير بلاد المسلمين أو دفع الكفار عنه أو الدعوة دين الإسلام. واضح؟ فالجهاد فرض عين ولا فرض كفاية؟ عين ولا كفاية؟ كفاية. تبليغ الدين كفاية. القضاء بين الناس في خصوماتهم وتقسيم ميراثهم و... ها فرض ايش؟ كفاية. الوضوء عين. واضح؟ صوم رمضان عين. فما كان نظر الشارع فيه الى العامل هل عمل او لم يعمل فهذا القرع الفرض عين، لان الشارع فرض على الناس باعيانهم، كل واحد لازم يقوم بالعمل بنفسه. وما كان نظر الشارع فيه الى العمل يجب ان يتم العمل، كغسل الميت وتكفينه والحفر القبر له والصلاة عليه، هذا كله شيء مفروض ايش؟ كفاية. واضح؟ التوحيد فرض عين. يعني مثل واحد مراته وحدت الله عز وجل، ها تكفي عنه وهي توحد وهو كمان يوحد؟ طيب اذا هو وحد يكفي عن مراته؟ ما يكفيش، صح، لان التوحيد ايش؟ ها فرض عين. طيب هدم القبور التي تعبد من دون الله، هدم القبور فرض كفاية، ما يشترط أن يجتمع المسلمون كلهم لتغيير المنكر الفلاني، وإنما المهم أنه يزال. واضح؟ طيب كمل. قوله أن من عقد رقية بكسر اللام إلى غيره، والجمع لحى بالكسر والضم. لحى إذن ولحى بالكسر والضم، إذن لحى ولحى، لأن قال بالكسر والضم، بالإفراد لحية بالكسر فقط، بالجمع لحى ولحى. طيب قال ابو الجوهري قال الخطابي اما نهي عن عقد الفتية فيفسر على وجهين، احدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون نكاحهم وذلك ينزيه بعض الاعاقل يكفلونها ويعقدونها، قال ابو سعادات تكبرا وعجبا وعجبا وعجبا. نعم. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد وتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث، قال أبو زرعة الراد ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجا. نعم تفضل. الآن في السيكر بطول يعقدون الحياة، قد يكون هذا من فعل الكفار أثناء الحرب، أو أنه يجعد حتى يكون في تشبه بالنساء، أو أنه يعقد في الصلاة. نعم. قوله أو تقلد وترى، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترى يريد ثمينه. إذن ليس أي تعليق، وإنما التعليق من أجل أن يكون تميمة، وإذا كان تميمة ماذا يقصد بها؟ إما لرفع البلاء أو لدفعه، يعني هو في مرض يعلق تميمة حتى يرفعه، أو ما في شيء لكن يضعها حتى يتوقع ويدفع البلاء قبل أن يصيبه، كما يفعلون يعلقون أشياء من أجل ماذا؟ يكون عن العين حتى لا يصابوا بالعين، خرز أو أوتار أو صفر أو عظم أو ظفر أو حلوة فرس أو كف في صورة عين أو صور، كل تعليق هالأشياء بجميع أشكالها وألوانها إذا علقت بقصد رفع البلاء أو دفع البلاء فإنها من الشرك، ومن تعلقها وكل إليها، بينما من تعلق بالله عز وجل وكل إلى الله، ومن توكل على الله عز وجل فإنه إيش؟ كافيه، فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فإذا كان هذا في من تقلد وترى، فكيف بمن تعلق بالأموال؟ الله أكبر. من تعلق وترى فإن محمدا بريء منه، وفي رواية وكل إليه، وفي رواية فقد أشرك، فكيف وهم يفعلون ذلك ايش يقصدون بها؟ اسباب. ما يقصدون بها انها تخلق وترزق، وانما يقصدون بها سبب لدفع العين، سبب لرفع البلاء، سبب للشفاء. فهذا من الشرك، وبرأت منه ذمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووكل إليه إلى ما علق أو تعلق به. فكيف بمن يتعلق بالأموات يرجوهم ويخافهم ويسألهم المدد والحمل والولادة والأولاد والرزق والوظائف، يدعو الميت بكل من صميم قلبه، يدعوه ويناديه ويناجيه أن يحصل على وظيفة أو على زوجة أو تحمل زوجته أو الآخرة. هذا لا شك أنه إيش من الشرك الأكبر، عاذنا الله وإياكم منه. نعم. فكيف بمن تعلق بالأموات وسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ نعم. قوله أو استمتع برجل عدادة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف القاضي. والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. نعم. إذن النووي ممن وقع في التأويل على مذهب الأشاعرة حتى في باب الأسماء والصفات، وهنا الشارح نبه على هذا فقال والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها، يصرف عن ظاهرها بغير قرينة تبيح له هذا الصرف، واضح؟ ومن ثم صرف النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن ظاهرها تحكما من غير قراء. هل هذا مذهب أهل السنة؟ هل هذا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. واقع واضح يا أخوان. ولا يغرنك ولا يخوفك من يقول النووي أول، ابن حجر أول، قاضي عياض أول، ابن حزم، ضيف فوقهم بعد 300-400، ما يضر. هل أول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه التأويلات يكفي محمد صلى الله عليه وسلم. هل أولها المهاجرون والأنصار 200 إلى ما يقارب 300 سنة؟ ما تعرف الأمة هذه التأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها، بل يأخذ بها على ظاهرها، واضح؟ وأنا أذكر واحد شن على أحد أهل السنة وقال تتكلم على شاعرة، أنا أسأله أمامكم الآن، هو خطيب خطب خطبة وتكلم، الخطيب توفي الآن رحمة الله عليه، اسمه الشيخ عباس عبد المطلب. فهذا الشيخ بعد التحرير الكويت صعد منبر وكان يخطب خطبة، هو خطبة كأنه يسولف سوالف، رجل كبير بالسن، الشيخ عباس عبد المطلب، قال الكويت والكويت، والله احنا لقينا من مصر ما عرفش العقيدة الوسطية ولا العقيدة الطحاوية ولا العقيدة، لكن واجينا الكويت ما شاء الله تعرفنا على العقيدة، ويمدح يعني الكويت ونشوان استفدنا من كتبها، بينما تخرجنا من الأزهر كله عقيدة نسفية وعقيدة أشعرية وعقيدة ماتريدية، وقام يتكلم إنه كيف إن الله سبحانه وتعالى نفعنا وهذه من آثار الكويت وفضل الكويت علينا، هو كبير بالسن. فلما انتهى من خطبته قام واحد من هؤلاء المتحمسين للعقيدة الأشعرية وقال أنا أسأل الشيخ أمامكم الآن، من شرح صحيح البخاري؟ أليس ابن حجر أشعري؟ من شرح صحيح مسلم؟ أليس النووي أشعري؟ طيب ما البخاري أشعري؟ إذا شارح البخاري أشعري، طيب البخاري هل كان أشعريا قبل أن يولد؟ أبو الحسن الأشعري توفي البخاري، وقبل أن يولد أبو الحسن الأشعري توفي مسلم. فكونه من العلماء من أخطأ أو وقع في مذهب التأويل والتحريف، فهذا ليس بممرر أن يكون هذه المذاهب صحيحة. فلنقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان أشعريا؟ الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا أشاعرة؟ عرفتم؟ لكن بعضهم قال نعم الصحابة كانوا أشاعرة. كيف الصحابة أشاعرة وأبو الحسن الأشعري بعد وفاة كل الصحابة ولد وتوفي في أوائل القرن الرابع، فكيف يكون هؤلاء أشاعرة تبع لمذهبين؟ قال كما يقال قراءة حفص قراءة ورش، مع أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب القراءة إليهم. ومعلوم أن حفص وورش وغيره قرأوا قراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهروا بها وبحسن أدائهم وكان لهم طلاب وأخذت عنهم بالسند فنسبت هذه القراءة إليهم. لكن أليس لحفص أو ورش أسانيد عن مشايخهم من مشايخهم إلى مشايخهم إلى أن الصحابة إلى من قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما في عند الأشاعرة أن فلان سمع العقيدة الأشعرية من أبي الحسن وأبو الحسن سمع من شيخي وشيخه من شيخه وشيخ الشيخ من الشيخ، إلا أن يكون واحد سمعها من الصحابي ثم سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ما في هذا. فهذا كله تلبيس على الناس. فإن وقع من وقع من العلماء من المحدثين من الفقهاء بالتأويل أو بالأخطاء، فكما يقال العالم يستدل له ولا يستدل به. إذا قال العالم الفلاني بما استدل العالم الفلاني فهو ليس بدليل، وإنما نبحث عن ما استدل به، يستدل له، نبحث عن أدلته التي بنى عليها قوله أو مذهبه، لا أنه هو الدليل ذاته، عرفتم؟ فنقول كما قال الشيخ. والنووي رحمه الله وجزاه الله خير وبارك الله بأعماله، لكنه أخطأ في هذه التأويلات وأكثر منها في شرحه لصحيح مسلم، فلا يعتمد على قوله إذا مر بعيش بالأحاديث والآيات وصرفها عن ظاهرها، لا يعتمد لا هو ولا غيره، وإنما المعتمد علماء السنة علماء السلف الذي تمسكوا بظاهر النصوص كما تمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هؤلاء يعتمد قولهم في العقيدة. واضح؟ طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن محمدا بريء من، يقول أي بريء من عمله، بل محمد بريء من يعني بريء من صاحبه وبريء من عمله. لكن هذا الوعيد الشديد بريء من ليس بالضرورة أن يكون من تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كافرا. واضح؟ لأن حتى تطبيق هذا الحكم لا بد له من توفر الشروط واندفاع الموانع. قد يكون إنسان ملبس عليه متأول، أو أن يكون جاهلا أو نحو ذلك، أو قد يكون مخطئا اجتهد وأخطأ، فلا بيس بالضرورة، كما في حديث مثلا من غشنا فليس منا، من غش فليس منا، فليس المراد من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا أن الذي غش في البيع والشراء يكون إيش كافرا، وإنما هذا من الوعيد الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم، ونتركه على إطلاقه حتى يكون أبلغ. لما تجي واحد غشاش وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ويقول من غش فليس منا، لكن مو معنى ليس منا يعني أنت لا، أنت تكون حبيبنا وما كان هو تجعل الشعور عند نفسه أنه إيش ما زلت حبيبكم وأخوكم وما صار، إذن خلينا نستمر على الغش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذاك للرجل. مر على صاحب طعام وجد ماذا؟ صبة طعام، يعني كوم من الطعام، فوضع يده فوجد بللا عليه الصلاة والسلام. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. السماء من أين الماء؟ السماء من أعلى ولا من أسفل؟ من أعلى. فكما يقال يعني تعذر بعذر إن صح التعبير، أقبح من ذنب، يعني عينك عينك وهو يخبي العين يدلسه أصابته السماء. طيب أصابته السماء المفروض البلل يكون على إيش؟ الجزء الأعلى. فكونك أنت تروح تجعل ما أصابته السماء أسفل، يعني هذا متعمد أنت للغش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جعلته أعلى حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. ما قال له مو معنى من غشنا ليس منا يعني، وإنما تركها على إطلاقها حتى تكون أبلغ في الزجر والنهي. واضح؟ وهكذا نقول في جميع النصوص، إذا أردنا أن نوعظ أن نذكر أن نتكلم نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما العهد الذي بيننا وبينهم؟ الصلاة، فمن ترك فقد كفر. تأتي لشخص أصلا هو تارك للصلاة، لا يعرف العلم ولا يعرف النصوص ولا، وتقول له العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. ثم تقول له بس مو معنى يعني كفر، المسألة فيها خلاف، قيل كفر يعني خرج الملة، وقيل لا هو عاصي وهو في مشيئة الله، قال إذن سنستمر في تركها صح؟ لكن ماذا تقول له؟ تقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. تقول للمرأة التي لا تستتر بالحجاب الشرعي، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من النار لم أرهما بعد، أو لم ترهما، لم أرهما بعد، رجال معهم السياط كأذناب البقر يضرب به الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وأن ريحة لا يوجد من السياط كذا وكذا. هذا تفصل لها زيادة؟ لا تفصل لها شيئا، قل لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون ذلك ماذا؟ أبلغ في الزجر والنهي، لعلها ترتدع ولعلها تعود إلى الله وتتوب وتستتر. واضح؟ هذه قاعدة في النصوص الشرعية عند الوعظ عند التذكير، نأتي بها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند التحقيق وعند طلبة العلم وعند تنفيذ الأحكام عند القضاة عند العلماء، فالمسألة فيها تفصيل، فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ثم يقول بحديث آخر، فالتوفيق بين هذا وهذا له مسوق وله طرق للتوفيق بين النصوص، لكن هذا لا تقال عند العامة. نعم، في دليل أنها لا تقال عند العامة، مر معرفة هذا الكتاب، قال إيش؟ لا تبشرهم فيتكلوا، في ناس ما تفهم، إذا قلت لأن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، ظن أن المسألة قول بلا فعل، ثم يتكل على قول لا إله إلا الله المجردة من العمل والانقياد والإخلاص والعلم واليقين وإلى آخره، معتمد على مجرد القول من غير تحقيق لها، ثم ينتظر أن يدخل الجنة. وإنما نقول يجوز إخفاء بعض العلم عن بعض الناس لمصلحة تقتضي ذلك، كما أن بعض الناس لو خط معه في باب من أبواب العلم ربما سيكون له فتنة، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإن قال قائل في كتاب الله فتنة، لا، ليس في كتاب الله فتنة، وإنما القصور بعين في المستمع، قال لا تبشرهم فيتكلوا، وإلا كلام الله رسول لا غبار عليه. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تسألوا في الرب ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من إخوانكم من الجنة، وعليه لا يوجد الاستنجاء بهما كما هو قال مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو رب، وقال إنهما لا يطهران لا يطهران إنهما لا يطهران. هذا الحديث يعني فيه إسناده ضعف، وهذه مسألة لا يجوز الاستنجاء يعني التمسح بعد قضاء الحاجة بروث اللي هو الرجيع اللي هو فضلة الحيوان، ولا بالعظام، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عن الاستنجاء بالروث وبالعظام. وأما الروث فطعام دواب الجن، وأما العظم فطعام الجن، وأنهم يجدون أوفر ما يكون عليه لحما. كل عظم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما الجن لما اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما، يعني كأنه إيش؟ لحم وافر على هذا العظم إذا كان عظما إيش؟ قد ذكر اسم الله عليه. فحينئذ لا يجوز تنجيس وتلويث طعام دواب الجن ولا ماذا؟ ولا طعام الجن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هل لو فعل أحد ذلك إما جهلا أو نسيانا واستنجى بروث أو بعظم، هل يجزئه استنجاءه صحيح ويذهب ويتوضأ ويصلي ولا لا؟ يقول مذهب الإمام أحمد بأنه لا يجزئه لأن فعل ما هو منهي عنه، ثم استدل بحديث فيه ضعف، لو صح الحديث لكان نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، يعني حتى لو استنجى بهما فلن تتم الطهارة، ولكن إذا نظر له من يعني بصفة هذا الفعل نظر بصفته أنه معقول المعنى، فإن الاستنجاء تعبدي أو معقول المعنى؟ هل هو من مسائل التعبدية أو من المسائل معقولة المعنى؟ يعني المعنى يعقل، ها هي إيش؟ معقولة المعنى ليست تعبدية، لكن قد يكون في صفتها أمور تعبدية كالاستنجاء بالوتر واستنجاء والنهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. فلو استنجى الإنسان بحجرين، تمسح بحجرين وحصل له الإنقاء، وجب عليه ماذا تعبدا؟ أن يضيف حجرا ثالثا لأمرين اثنين. الأمر الأول للتثليث حتى تكون 3، حتى تكون 3. الأمر الثاني للوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، وقال وإذا استنجى أحدكم فليوتر. وعلى هذا لو استنجى وحصل له الإنقاء ب4 أحجار فماذا يلزمه؟ لما؟ للإيتار فقط. وأما التثليث فقط حصل لأنه إيش؟ استنجى ب4 أكثر من 3، واضح؟ لكن الاستنجاء ذاته إزالة النجاسة، إزالة النجو، فهو أمر معقول المعنى. الأمر التعبدي هو الذي لا يعقل معنى، وإنما معناه أن الله أمرنا أن نعبده بالصورة الفلانية فنعبده دون أن ندرك لماذا أمرنا بذلك. مثالا كما لو قيل لك يا أخي ما اسمك؟ عبد الفتاح. لماذا صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات؟ تقول الأمر تعبدي، هكذا أراد الله أن نعبد المغرب 3 والعشاء 4. وإذا قيل لك يا عبد العزيز لماذا صلاة الظهر سرية وصلاة الجمعة نفس وقتها جهرية؟ الأمر تعبدي، الأمر تعبدي. ولو قيل لك يا أبا عبد الرحمن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدنا إذا جاء المسجد أن ينظر في نعليه قبل أن يدخل المسجد؟ لماذا؟ تعبدا ولا أمر معقول المعنى؟ معقول المعنى. قال فإن وجد فيهما أذى، إذن ينظر هو إيش؟ أمر يعقل، ينظر ليش؟ حيث إن وجد فيهما أذى قال فليمسحهما في التراب. إذن هذا اسمه إيش؟ أمر معقول المعنى، اسمه أمر معقول المعنى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنادى اثنان دون الآخر، وقال فإن ذلك يحزنه، إذا كنتم 3 في غرفة في سيارة 3 فلا يتنادى اثنان دون الآخر. لا هذا يكلم هذا اتساسر معه وخلون الثالث. قال فإن ذلك يحزنه. هل الأمر معقول المعنى ولا تعبدي؟ معقول المعنى، لأن هنا يعقل المعنى. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يتنادى اثنان دون الآخر؟ قال فإن ذلك يحزنه، يظن إما أن تتكلمون به أو عنه أو أنه ليس بأهل أن يسمع كلامكما أو أنهم تظنون أنه ينقل كلام أو إلى آخر، يسوء هذا الأمر يحزنه. فهذا معنى إيش؟ تعبدي معقول معنى. إذا الأمر المعقول معنى هو ما كان معناه أو علته إيش؟ معقولة يدركها الإنسان. وأما الأمر التعبدي فهو الأمر الذي يأمر الله به عبده حتى يمتثل أمره، فتظهر عبوديتك لله بامتثال الأمر. لماذا نقف بعرفة يوم الحج، يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة؟ لماذا؟ الأمر تعبد. لماذا 7 أشواط؟ ليش مو 6 ولا 8 ولا 15 ولا 20؟ لا، الأمر تعبدي. وأكثر الأمور التعبدية لا يسع المسلم حينها إلا أن يقول سمعت وأطعت. إن جاءه الأمر أو النهي فالأصل أنه يلتزم ذلك ويستقيم على أمر الله، فإن أدرك الحكمة منه أو العلة منه فبها ونعمت، وإن لم يدرك لا يسع ولا أن يعيش السمع والطاعة، واضح؟ ذاك واحد أراد أن يوظف يعني موظفين عنده، فيدخله مقابلة شخصية واحد ولا الثاني، فدخل له واحد أول قال تصلي شرط أن تصلي ترى، قال إيه الله الله صلي، قام كم صلاة في اليوم؟ قال صلاتين باليوم فريضة، قال نعم. أنت تصلي؟ قال الله الله. تأكد؟ قال اطلع برا كذاب أنت، إذا ما تعرف كم صلاة باليوم. دخل لي بعده وسأل نفس السؤال، تصلي؟ قال نعم. كم صلاة اليوم؟ قال 20 الفريضة، قال 20 صلاة. قال اطلع برا الثاني بقى. عرف انه ما يصلون، واحد يقول صلاتين واحد يقول 20. فلما التقى الاول بالاخر قال كم قلت له؟ سأل قال الصلاه، قلت له صلاتين، قال اطلع برا، قال طار هذا، انا قلت له 20 ما عجبته بنت. هو يظن كلما زاد ها يعني يصيب. لا، بعض الناس يخطئ في الصلاة. مرة صارت قدامي يعني. قالت إنه يصلي فينا الإمام 5 ركعات، كان لا والله ما أدري 4 على 5 4 على 5. قال يلا زيادة خير خيرين، تصلح زيادة خير خيرين، تصلح ولا ما تصلح؟ ما تصلح، أمر تعبد، يا 4 ركعات 4 ركعات، لو تعمدت وزدت ركعة أو تعمدت وانقصت ركعة بطلت صلاتك. واضح؟ إذا لابد أن نلتزم العبادة كما أمر الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما لا يدركه كثير من الناس، يأتي لأمور ما هي مشروعة، محدثة في الدين، فيظنها خير، فيقول أتنكر علي لأني أفعل الخير. وفي هذا أن رجلا كان يصلي بعد طلوع الفجر ركعات، يصلي ويسلم يصلي ويسلم، فقال له سعيد مسيب التابع المشهور الإمام: لا تفعل، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين. فقال: يا أبا محمد، أي يعذبنا الله على الصلاة؟ أفرض أنا ما سمعت كلامك، أنت أصلي أصلي أصلي 10 ركعات 20 ركعة، راح يعذبني الله لأني صليت؟ قال: لا، ولكن لمخالفتك للسنة. انظر الفقه العجيب والمتابعة التامة. قال: ما يعذبك الله لأنك تصلي، لكن لأنك تخالف السنة. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلماذا تصلي أنت 4 و6 و10؟ هو يقول يعني ولو صليت راح يعذبني الله لأني صليت؟ قال: لا، لواكد مخالفتك للسنة. ولما عطس رجل فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عمل شيئا سيئا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قاله ابن عمر لما سمعه، قال: وأنا أصلي على رسول الله. شو، أنا ما أنكر عليك أصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، ثم فليقول له أخوه أو صاحبه حمد الله، ثم فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ما قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أن أصل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة أم لا؟ مشروعة، قربة إلى الله أم لا؟ قربة إلى الله. ولكن الاتيان بها في هذا الموضوع بعد أن تعطس تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ها، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. هنا الخطورة، أن يكون العمل أصله مشروعا ولكن على غير ما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن البعض أن هذه قربة إلى الله ويجادل من أجل ذلك ولا يكاد أن يقتنع. حتى بعضهم إذا قلت: يا أخي، الذكر الفلاني بالطريقة الفلانية بدعة، يغضب، يقول: الله أكبر، تركت فارس والروم جئت تنكر علي وأنا أذكر الله، الله أكبر، تركت السواحل والشواطئ والشقق الدعارة والأفجور والخمر والزنا وجئت إلي في بيتي من بيوت الله تقول لي لا تذكر الله؟ أنا قلت لك لا تذكر الله؟ لم أقول لك لا تذكر الله، اذكر الله ها على الوجه المشروع، اذكر الله على الوجه المشروع. وهذا بين الحمد لله، لكن يحتاج الإنسان إلى ممارسة، إلى معرفة السنة لكي تبين له لماذا هذا يجوز وهذا لا يجوز. كما لو أراد أن يصلي فماذا يقول في بداية صلاته؟ يقول: الله أكبر. لو قال: الله أعظم، هل تصح صلاته؟ طيب إذا قال: الله أكرم، ليش الله مش أكرم؟ الله مش أعظم؟ لا، يقول الله مش أعظم، بيحدك على الصب ألا بيطلعك يا حبيبي، الله أعظم وأكرم وأجمل. لكن هنا في تكبير الإحرام المشروع أن تقول إيش؟ الله أكبر. لو قلت لا إله إلا الله ما صحت صلاتك، وإنما تقول الله أكبر. إذا جئت لتقرأ التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، فالبعض الناس يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فإذا قيل له: يا أخي، لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، لا تقولها، هذا ليس من السنة. قال: هو سيدنا غصب عنك، سبحان الله، من قالك موسى؟ هو سيد الأولين والآخرين يا حبيبي، ما اختلفنا على هذا. لكن هل السنة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ كل واحد يزيد له شوي صارت المسألة. هذا يقول بعد اللهم صل على حبيبنا محمد، الثاني يقول اللهم صل على شفيعنا محمد، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا، ولا صارت التشهد الطولة. مو صحيح الكلام. أم يأتي واحد بعد يأذن ويقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صح؟ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا كل واحد يزيد كلمة يصيب الأذان، صح؟ هذه السنة. السنة أن تطبق الذكر، أن تطبق العبادة كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لا فهم له ولا علم عنده يظن أنك إذا أنكرت عليه لماذا تخالف السنة أنك تكره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنك تكره الذكر لله، أو تركت أهل السواحل والدعارة والفجور وجئت تنكر عليه لماذا تذكر الله. أنا لا أنكر عليك لماذا تذكر الله، بل الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لابد من ذكر الله عز وجل، ولا شيء من أجل الأعمال، قد بل أجل الأعمال ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن على الصورة المشروعة. كتاب الله ذكر، إننا نحن نزلنا الذكر، إننا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له الحافظون، صاد القرآن ذي الذكر. لو أن أراد الإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، في الركوع يقرأ آية الكرسي وفي السجود يقرأ قل هو الله واحد، يجوز أو لا يجوز؟ استغفر الله، قرآن ما يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ خايفين بعضكم. هل يجوز واحد يقرأ في الركوع والسجود القرآن؟ لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أنه قرآن لكن ليس موضعه في الركوع والسجود. القرآن موضعه وين؟ أين؟ في القيام. القيام أقرأ القرآن، في الركوع في تسبيح، في السجود في تسبيح، بين السجدتين في دعاء، في الجلوس في التشهد. المهم أن هكذا يكون الإنسان عبد لله عز وجل إذا أمره ربه وخالقه وسيده ومالكه ومولاه، لا يسعه إلا أن يقول إيش؟ سمعت وأطعت. واضح؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. هذه الآية ليست في الحكام فحسب، هي في الحكام، لكن في المحكومين وفي الأفراد وفي الكل. الكل يجب عليها أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة، في المنهج، في الأخلاق، في الفقه، في السلوك، في العبادات، وفي العقوبات وأحكام الدولة وأحكام الحرب والسلم. يجب أن نحكم بما أنزل الله، لأن كثيرا من الدعاة صرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله، وأخذوا يتكلمون عايش ويجعلون وجوب الحكم بما أنزل الله على من؟ على الحكام. والحكام كلهم 20-30 نفر، 100 نفر، والباقي كأن الأمر إيش؟ قد عفوا منه، كأن الأمر لا يعنيهم، كأن الله ما أنزل الكتاب إلا ليحكم به من؟ الحاكم أو القاضي. والباقي كان الشعب إذا قيل فلان لا يعدل بين أولاده قال أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الواجب الكل بقدر ما يستطيع يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس اعتادوا، خاصة القادة من الدعاة من المنظرين، حتى يكسبوا أكبر قدر من الناس ماذا يفعلوا؟ يتكلمون على غيرهم، على غير الناس، على غير أتباعهم، ومن هنا يكسبون شيئا كثيرا وأتباع وأحباب، صح؟ كما يقول أحد العلماء يقول أعلم ويعلم غيري أن الذي يقول للناس إنكم أمة مظلومة وأنا أريد أن أفرض حقوقكم، قال يتبعه ما لا يتبع من يقول للناس إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. فهمتم؟ يعني الأول ليس هو بالأول والثاني. الأول يقول للناس الأموال العامة، البترول ارتفع، الديون، الفواتير، الوظائف، البطالة، هذا إيش؟ المجاري مسكرة، هذا إيش؟ له أتباع كثر. لكن الذي يقول الناس صلاة الفجر نساءكم اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في أولادكم، القروض الربوية اتقوا الله لا تأكلوا الربا، ها لا تفعلوا كذا، الرشاوي، الاختلاط، هذا يضيق خلقه يضيق صدره الذي يسمع هذا الكلام وينطبق عليه. لكن ذا الكلام مشجع الكرة برا ما له شغل هذا، ما تشوت عليه مستانس فلان حاكم الله لا يبارك فيه، فلان اللي فطس اللي فنقش اللي مات تكلم على الناس راح وذهبوا، فهذا الجمهور ايش يفرح بهذا الخطيب. اما اذا قال الخطيب يتكلم عن الناس قال ما اتقوا الله انفسكم افعلوا كذا افعلوا كذا، تجد واحد ايش يجد نفسه ان الكلام متوجه اليه هو المقصر، وهو يسمع الخطه هو يراجع نفسه، فعلا مقصر في ارحامي، فعلا مقصر في اعراضي، فعلا مقصر في اموالي، فعلا انا مش يعني غير حريص على الاكل الحلال، انا غير حريص على تنبيه اولادي على تربيه زوجتي على. لكن تتكلم هذا الكلام قد يكون ثقيلا على الناس لكن هو خير لهم وهذا لصالحهم، وهذا هو الاصل، انك تذكر الناس بما ينفعهم بما هم مقصرون فيه. اما ان تتكلم على الاخرين نعم لو كان الاخرون امامك فافضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جار، اذهب الى سلطان جار وانصحه وقل الحق بين يديه ولو قتلك فانت سيد الشهداء. سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جار فامر ونهى ها فقتله، اذهب تريد الشهاده. لكن اليوم الناس عندهم مبادئ عجيبه، يريدون الشهاده لغيرهم ما شاء الله عليهم، ما يريدون الشهاده لانفسهم، فينظرون واموال ووجاهه وكرفتات ها وشهادات ووظائف وعلى الطعش، هذول ابو الطعش عرفت ابو الطعش من هذا يروح لغمه لغمه خليه يروح يفجر نفسه وهو ما يدخل ابدا ولا عمليه يفجر فيها، وصول عمره طوله لما يروح يموت ها موت البعير على في مكانه ما يجاهد في سبيل الله، لكن دائما ما شاء الله وراء الجهاد ومسمي نفسه ابو نضال والثاني ابو جهاد والرابع ابو شارفيش، ولا واحد منهم مات بعمليه انتحاريه، وهذاك الصغار جيل ورا جيل مساكين جيل ورا جيل يموتون، وهذا ابو الجهاد اسمه ابو الجهاد، هو ابو الجهاد لا يجاهد هو ابو الجهاد. هذه الصنف او هذا الصنف من الناس هو الذي عبث في عقول الشباب في عقول النساء في عقول العامه، يتصرفون بعواطفهم ثم هم يقطفون الثمره هم لانفسهم اخر شيء بعد ما يضعف العدو ويضعف اتباعهم وابنائهم وابناء الناس وابنائهم لا، ثم ياتي هو ها على اللحظه الاخيره يصالح ياخذ المكسوم. خلى على الله كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع كلمه من انسان كان كعد رقبه وراه وكيع، هذا عند اهل العلم له حكم الرب لان مثل ذلك لا يقال في الرب ويكون هذا مرسلا لان سعيد التابعين، وفي فضل قطع التمائم لانها شرك، ووكيع هو ابن الجراح. فهد شوف اهل السنه مساكين جيب لي ماي من الفرع مفروض بسيط كل واحد حط له 10 دنانير استقطاع شهريا بس الله المستعان يلا حتى ماي محاطينه يلا. روى عن الامام احمد وطبقته بعد 97 و100 رحمه الله وكيع بن الجراح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. لماذا؟ لخمس أسباب أو أربع أسباب. أحمد بس أبو حمال أبو واحد يقول أربع أسباب نعطيه هدية كتاب مجلد. أربع أسباب للمنع من تعليق التميمة من القرآن، وإذا أخطأت نسحب منك كتير اللي متأكد من نفسه. أربع أسباب لمنع اتخاذ التمام من القرآن. يلا عطلة. عموم النهي، عموم النصوص الناهية عن تعليق التمام، لم يستثنى منها ما كان من القرآن. نعم. حتى لا تتعلق النفس ليش بالتميمة ذاتها. صح. فعل الصحابة هذا داخل في عموم النصوص. خربت على نفسك وعلى غيرك. الحين تسهلت المجلد حق غيرك باقي وسطنا. ها هي باب سد الذريعة. شلون سد الذريعة يعني؟ شلون سد الذريعة؟ شلون هذا نمنع من تعليق التمام ولو كان من القرآن باب سد الذريعة؟ أي ذريعة اللي راح توصل للشرك؟ يعني احنا نقول لا تعلقون القرآن عشان ما توصلوا للشرك. استغفر الله، القرآن شنو يوصل للشرك؟ كيف سد الذريعة يعني؟ لحظة ها شلون يوصل؟ احنا قاعدين نقول الآن ممنوع تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، ممنوع سدا للذريعة. شلون يعني سدا للذريعة؟ تقول يعني توصل الشرك. شلون توصل الشرك؟ ها هذا قال عطل رفعت يدك لازم تضيف إضافة جديدة. قال حتى لا يتعلق الإنسان بالتنمية الذاتية هي السبب. ها ما معنى سد الذريعة؟ كيف يعني تكون سد الذريعة؟ القرآن حلال؟ لا القرآن أو كان ما كان حلالا رسم لي محاضر. إيه هذا أنا صابر الدجاج حلال ذبح إسلامي شو القرآن حلال. ها بعد الله إن شون يعني قد هو تعليق الآية لا تعلق تميمة فيها القرآن ها أخذ بال حضرتك ها قاعد تكمل جواب. نعم سد للذريعة نقول لا تعلق حتى من القرآن. ليش؟ قال حتى لا نفتح باب لواحد يضع غير القرآن ويقول إيش هذه قرآن مسكرة تسكير محكم ما تنفتح إلا بجلابتين. ما قلنا الكلام إيش حاط فيها؟ قال قرآن. فحبيبي ممنوع تعليق التمائم مطلقا لا من القرآن حتى لا نفتح باب لمن يأتي ويعلق أسماء الشياطين واستعان بالجن ويزعم بأنه قرآن. لكن إذا قطعنا بالمرة نعم الآن من يعيد الجواب كاملا؟ يلا عيد الجواب كاملا. أولا عموم النهي عن تعليق التمائم وقطع التمائم. نعم ثانيا حتى لا يتعرض القرآن للامتهان سدا للذريعة حتى لا يتعلق بذات التميمة لأنها إيش سبب صح تستحق كتاب. اسم حضرتك إيه؟ ها خالد. ليش تفخيم الخاء؟ صح جيد تجويد. طيب تفضل راح نعطيك كتاب ذكرني. تفضل. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن زيد القطعي الخفي يثنى أبا حمار الثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة ولم يحدث له سماع منها مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحو ذلك. نعم قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود القمر والأسود وأبي وائل وثابت بن حميد وعبيد بن سلمان ومسروق وربيع بن حسين وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الكفار كالعراقيين وغيرهم. نعم طيب قال في مسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم. الثانية تفسير التول. نعم تقدم هذا كله. طيب الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة كل عام الشرك من كلام الحق من العين والكمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك هل هي من ذلك أم لا. والصواب أنها من ذلك لعموم النهي. نعم. السادسة أن تعليق الأوتاد على الضرار من العين ومن ذلك. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى. شنو الوعيد الذي ورد؟ فإن محمدا بريء منه وبعد وكل إليه وبعد فقد أشرك. صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامن فضل زوال من قطع تميمة للإنسان. نعم. كما جاء السيد الأثر هذا اللي من قطع تميمة الإنسان كان كعدل رقب. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم كانوا يكرهون يعني أصحاب عبد الله بن مسعود. فعند السؤال إخوان يلا أستاذ وليد. شيخ بالنسبة للسائقين يشغلون التكاسي فيكون معلقين بحرزة زفار فننكر عليهم فيقولون أنهم سكان الزرع لأن العربية تصدنهم من عليهم. أنت فعلت اللي عليك. لا يعني هل يحق له أن لا لا ما يحق لكن إذا كان فعل أمر خارج عن إرادته فما عليه شيء على من علق ما حكم تعلق اسماء الله الحسنى وآيات كرسي بالسيارات أو دعاء الركوب وحكم الكتاب على السيارات كما شاء الله وسبحان الله وما شاء هذا كله ليس من السنة كله بعد فيه تعريض وامتهان. طيب يا العادل ايش يفسر على وجهه وجهين ايه الوجه الاول ان هذا من فعل الكفار اثناء الحرب يفعلونه استكبارا وعجبا اذا دخل الحرب عقد لهيته والوجه الثاني ان هذا يفعل تجعيدا للحية تشبها بالنساء لذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن هذا الفعل في الصلاة هل يقبل الله صلاة من شرب الخمر لكن يعقل وصاحي ويأتي بالأركان والواجبات مع استحضار النية وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة شارب الخمر 40 يوما هل يجب على علي حفظ المتون العلمية وما فائدتها وبيض الله الوجه. طيب الشارب الخمر إن كان في جوف خمر جاءت حديث ونصوص كثيرة في الوعيد لكن إذا كان يعقل ما يقول ويستحضر النية فالصلاة صحيحة لكن غير مقبولة لا تقبل 40 يوما له صلاة وليس معنى لا تقبل له صلاة أنه يروح يرتاح وما يصلي 40 يوم يأخذ إجازة لا هي واجبة عليه ولكن لا يؤجر عليها مثال ذلك كمن يخصم عليه 3 أيام مش معناها إجازة بدون راتب يروح يرتاح في البيت لا يداوم 3 أيام كاملة ولا يستلم عليها راتب ليس المعنى أنه مجاز 40 يوم شارب الخمر مجاز 40 يوم بدون صلاة هذا خطأ. طيب المتون ما يجب حتى القرآن ما يجب عليك أن تحفظه كوجوب إنما يجب عليك أن تحفظ الفاتحة لتصلي فيها لكن إذا حفظت المتون فالفائدة ما الفائدة ما يجب ما يجب الفائدة لضبط العلوم وقال لن تنال الفنون إلا لن تنال إيش لن تنال العلوم إلا بحفظ المتون لا لن من حفظ المتون نال الفنون يمكنك ها طيب فيحفظ المتون حتى يضبط العلم يعني المتون عبارة عن خلاصة للعلم الفلاني يقول بعض الطلاب أن منهج متوسط أن الله عز إيش في منهج متوسط أن الله عز خلقنا لكي نعبد ونعمر الأرض فهذا صحيح لا خلق الله لعبادته الخطأ لعمارة الأرض قال عمرت الأرض الكفار عمروها أكثر وعمروها أكثر مما عمروها فما حكم من يقول ذلك مخطئ يصحح قلتم أن الجن يكون في الرحم ويقتل البويضة ماذا تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك يكمل لا ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك ولا اجتمعوا على يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك إذا الشيء مكتوب عليك فهذا يحصل من أسباب الآن مثلا الموت بيد الله ولا لا الموت بيد الله ولا لا لكن ممكن يأتي واحد يقتل واحد ممكن يقتله صلط عليه يقتل يقتل بيده مع أن الموت بيد الله فلا منافات بين أن الأمر بيد الله عز وجل أنه هناك أسباب صلى الله عليك يا شيخ إذا كان هناك شخص لديه أخ شقيق عاقل والديه وقد نصحه عدة مرات ذكر بالله وذكر بفضل بر الوالدين فلم يهتم مش عارف ايش العقل هذا الذكر بل زاد في والديه فهل يجوز له أن يهجر أكثر من 3 أيام من باب الزجر إن هذا 3 أيام جائز إذا كان في سبب طيب غيره سعد له إيش إيه نعم كما أن الإنسان ينفض في يديه ويمسح كانت عائشة تنفض في يديه ويصلم وتمسح ولو قرأت بدون أن تضع يدك على رأس الميت لا بأس من هذا أفضل خاصة إذا كانت امرأة تقرأ عليها ما وجدت أن تضع يدك لكن ما زال الناس العلماء يجيزون وضع اليد صلى الله عليك يا شيخ أرجو منك إعادة التفصيل الذي تفضلت من سابق المسألة تحويل النية المطلق لقيد والمقيد إلى مطلق طيب تحويل النية أثناء الصلاة في صلاة مقيدة مقيدة معناها صلاة ظهر عصر عشاء كسوف صلاة عيد اسمها مقيدة يعني صلاة معينة هذا وانت قاعد تصلي يجوز أن تحول إلى صلاة نفل مطلق يعني إلى ركعتين لله تعالى واحد قاعد يصلي من صلاة الظهر 4 ركعات وأثناء الصلاة تذكرنا في مسجد أحد الآن ما أقام الصلاة يمكن أن يذهب ويصلي معهم جماعة فهنا يحول صلاة أثناء الصلاة من صلاة الظهر وهي مقيدة لأنها ظهرا إلى لأنها ظهر إلى إيش إلى مطلق هذا فقط الصورة الوحيدة التي تجوز تحويل الصلاة من مقيد إلى مطلق أما تحويلها من مقيد إلى مقيد أثناء الصلاة قاعد يصلي العصر تذكر ما صلى ظهر يروح يحولها إلى ظهر تبطل كذلك من مطلق إلى مقيد واحد يصلي ركعتين وجه الله تعالى ثم تذكر ما صلى الفجر يروح يحول أثناء الصلاة إلى فجر ما تصح تبطل بقي صورة رابعة غير موجودة في الذهن وهو أن يحولها من مطلق إلى مطلق يعني واحد صلى ركعتين لوجه الله تعالى يحولها إلى ركعتين لوجه الله تعالى هذا غير متصور عقلا وإنما الذي يجوز تحويل النية من صلاة مقيدة إلى صلاة نفل مطلق من مقيد إلى مطلق أما المقيد المقيد ما يصلح من مطلق إلى مقيد لا يصلح من مطلق إلى مطلق غير متصور واضح؟ يا شيخ بالنسبة للعين الزرقاء يضعونها لمظهرها وليس ما في واحد يضع عين زرقاء كفه في عين أزرق يقول هذا للزينة وإنما هذا يتحججون بهذا هم أصلا صنعت ووضعت الأصل فيها ماذا حتى إيش حتى تدفع العين يقولون هذا يقول تلبيس السن في قطاع من الذهب الأبيض اللي استخدمه في عيادة الأسنان لا بأس كان الحاجة لا بأس إن وضعت غير ذهب أحسن زهف سمعت لقاء الشيخ عمر عبد الكافي وقد فسر سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وتفسير أن الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم طه أي أنزل قدمك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل من التعب يرفع قدمه ويتكئ على الأخرى لا طه ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم وليس نداء من الله طه يعني يا طه وإنما طه مثل ياسين مثل حاميم مثل عين سين قاف واضح المخطوطة الطويلة هذه والسلام عليكم يا شيخ عندي 3 أسئلة طيب قبل ثلاث سنة عنده سؤال. يلا خالد. يلا خالد. نعم بعد أذان الفجر. أيوة تصلي سنة الفجر قبل طلوع الشمس. إيه يجوز تصلي في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت وإذا راح المسجد صلي تحية المسجد فقط. العزيز نعم روث يعني فضلة الحيوان. حيوان مياكل ها يخرج من بطنه فضلة تسمى الفضلة روث. والعظم عظم. أطلع بالنسبة للنساء مسائل لا المتن المتن أحسن مسائل مستفادة تحفظ المتن جيد من المتن أدلة وحديث آيات. مصباح نعم يجزئ لا يجوز لأن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ما حكم استنجاء العظم الروث هل يجزئ ولا؟ هل سؤالك؟ جاوبنا لا يجوز. لو فعله ناسيا أو جاهلا ينقي. الشيخ سالم جعلك الله من المؤمنين الموحدين الفائزين رضا رب العالمين. ما حكم من ممن طلب من أخيه الدعاء له في مكة؟ هل هو من باب هل ليش من باب مش عارف إيش. المهم الأفضل أن لا تقول الناس ادعوا لي ادعوا لي لا في مكة ولا غيرها. ادعو لنفسك. لكن يقول شيخ سنة تمي إلا إذا نويت أن تنفع أخاك لأنه إذا دعا لك ظهر الغيب قال ملك موكل آمين ولك مثله. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قيل معناه مو واحد وقيل أحد ما يسبق الآخر. قضاء والقدر ما تفسير قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا يعني يوم القيامة وإنما عبر عنه بأنه أتى مع أنه سيأتي لتوكيد وقوعه. هذا يقول من عنده سؤال يرفع يده بس عشان أشوفهم. تلقي ما رفع يده الحين ما راح يسأل بعدنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها من تثمة آخذ من أسلم. لا أحد يرفع يده ولا أحد يلحقني ترى عندي شغل. طيب السؤال الأول يا شيخ حديث الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم ثم إلى آخر رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام فقال لرجل ماذا يأتون إلى آدم وأن محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. لماذا يأتون؟ لإظهار فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يرى نفسه ليس أهلا لها والثاني ليس أهلا لها والثاني. إذا ما صارت هذه العملية ها فإن لن يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تنتهي إلى رسول الله فيقول أنا لها أنا لها. يقول أن نجعل نعم وقال إنه إذا جاز أن نجعل واسطة بين الله وبيننا فإنه يجوز أن نجعل واسطة في الدنيا وهم الصالحون سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه. يجوز أن تجعل واسطة مشروعة كالعمل الصالح على وسيلة تتوسل اللهم إن كنت قد فعلت كذا وكذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. لكن إذا وسيلة غير مشروعة لا يجوز. فليس في الأدلة شيء أن الواحد يجعل يتخذ وسيلة في سؤاله لله ماذا واحد من الأموات. لكن يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رسول الله استسقي لنا ادعو الله لي يا رسول الله ادعو لي أمي. قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. فإن قال لماذا يعني يجعل واسطة هذه ليس هذه واسطة شفاعة مشروعة لا بأس بها. التوسل مشروع لا بأس به لكن توسل محرم المبتدع هذا الحرام. لماذا لا يدعو الله يعني مباشرة؟ مشروع أن يدعو الإنسان الله مباشرة وهذا هو الأصل. لكن إذا كان مثل الرسول الله صلى الله عليه وسلم له عند الله مكان له دعاء مستجاب فيقصدونه عليه الصلاة والسلام ليستغفر لهم ويدعو لهم. لكن متى هذا؟ في حياتي لا بعد ما ماتت. السؤال الثاني ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قذف الى النار أتعطي فقال هل تريد شيء؟ قال إبراهيم أما منك فلا أريد، أما من ربي فأريد. فقال لي إن الملائكة لا تعصي. هذا مو صحيح أصلا، إن جبريل وقف في نص الطريق وإبراهيم في نص الطريق رايح، قال فيه النار وقف، قال تبي شيء؟ قال أما إليك فلا أريد وأما إلى الله. هذا مو صحيح أصلا. قلت نعم جبريل. قال واسطة فيجب أن يستعين به، لأنه مو صح الحديث أصلا. بعدين جبريل لو صح الحديث، جبريل موجود كان، نقول لا تتخذ واسطة وشفعاء، الناس أموات، أما رسول الله الحي كان يأتوا ليقول ادعوا الله لنا يا رسول الله. السؤال الثالث، هل مريم هي نبية؟ لا، ما في من الأنبياء إلا رجال، إلا رجال نوحي إليهم، يقول الله عز وجل. أو ماذا مع أنها بشر لها ولد؟ طيب الأنبياء لهم أولاد مو إشكال، لكن ليس من النساء نبية، وإنما الأنبياء كلهم رجال. طيب الثمانية، رجاء ما أسمح ولا واحد يرفع إيده غير الثمانية. طيب بسرعة شوي. زواج من السيارة. الحين احنا مستعدين تقول زواج من السيارة. زواج من السيارة ما هو زواج من السيارة؟ انت الحين زوجت الحين واحدة عشان تقعد الله يهديك، بس خلها من السيارة بعدين مو مشكلة. يلا تفضل بسرعة شوي، بسرعة، يلا بسرعة بسرعة. نعم السنة تنسخ القرآن، السنة ممكن أن تنسخ القرآن، لكن يقول لا يوجد مثال صحيح مسلم لهم فيه، لكن ممكن تنسخ، لكن ما يوجد مثال إلا عليه اعتراض. ها غير عبد العزيز، شو أمر الله بعد الكاف والنون، ليس بين الكاف والنون، بعد إيه غيره؟ ها إيه يتصدق بثمنها. نعم لا من معين لمعين ما يصلح، بس من معين لمطلق يصلح. غيره؟ نعم آثاره يجب على فرض العين، يجب على كل شخص بعينه، أو لا تبرأ الذمة حتى يقوم كل شخص بعينه بالعمل، وأما فرض الكفاية فتبرأ الذمة متى ما قام به البعض سقط على الآخرين. تفضل. لا بأس. نعم غيره؟ خلاص الثمانية فصل. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.